الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قوله باب متى يقطع التلبية، قال باب متى يقطع التلبية، ثم ذكر رواية عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. بيتكلم من خلال هذه الترجمة متى تقطع التلبية، كما بينا أن التلبية كانت مع الإهلال، أن التلبية كانت مع الإهلال، وذكرنا أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي من ذلك الميقات. فبيذكر هنا أن متى دخل الإنسان في النسك حيلبي حتى يصل إلى رمي جمرة العقبة، وذلك من أعمال يوم النحر. وأيضا حيتكلم بعد ذلك متى يقطع المعتمر التلبية. هنا متى يقطع الحج التلبية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، قلنا يبقى من اللحظة التي أهل فيها ظل يلبي، ونقول نهاية هذه التلبية أو الوقت الذي تقطع فيه التلبية عندما يقوم برمي جمرة العقبة، وذلك من أعمال يوم النحر. قال الإمام الخطابي رحمه الله ذهب عامة أهل الحديث في هذا إلى حديث الفضل ابن عباس دون حديث ابن عمر. حديث ابن عمر كما بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قلنا معنى الكلام أو معنى مفهوم رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه بيقطع التلبية لما بيمضي من منى إلى عرفات، يبقى صبيحة اليوم التاسع بيذهب من منى إلى عرفات فبيقطع عند ذلك التلبية. أو قال عبد الله بن عمر منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. فقال الخطابي رحمه الله ذهب عامة أهل الحديث في هذا إلى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما دون حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، إلا أنهم اختلفوا، العلماء اختلفوا يا ترى متى بيكون القطع، هل يا ترى مع أول حصاة بيرمي بها جمرة العقبة أم بعد الانتهاء من رمي حصاءات جمرة العقبة. فقال اختلف العلماء، فقال البعض يقطعها مع أول حصاة، وقال البعض يرمي حتى قال يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها. يبقى يا ترى امتى هيقطع التلبية، مع اول حصاء هيرمي بها جمرة العقبة ولا حتى رمى جمرة العقبة؟ كلمة حتى رمى جمرة العقبة قلنا الظاهر كده اي بعد انتهاء رمي الجمرة، والجمرة بترمى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاء كما هو عاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى مع اول حصاء هيقطع التلبية ولا حتى مع الحصاء يلبي حتى نهاية الجمرة وبالتالي نهاية السبع حصوات؟ فقال لبى حتى رمى جمرة العقبة، فالبعض أخذ بالظاهر وقال رمي الجمرة لا يكون إلا إن ألقى أو رمى الجمرة بسبع حصوات، والبعض قال حتى رمى جمرة العقبة أي ابتداء الفعل وهو مع أول حصاء هيقطع التلبية. وكذلك أيضا ذكر أن البعض قال يلبي حتى تزول الشمس في يوم عرفة فإذا راح المسجد قطعها، قال يلبي حتى تزول الشمس، يعني معنى الكلام أنه هو حيلبي في يوم منى اللي هو يوم التروية، قلنا حتى يذهب في اليوم التاسع بعدما صلى الفجر بمنى ثم مكث حتى طلوع الشمس ثم يذهب إلى عرفات من منى إلى عرفات، قال يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة، فإذا راح إلى المسجد قطعها، يبقى هيلبي حتى دخول وقت الظهر. معنى الكلام كده، هيلبي حتى دخول وقت الظهر. قال وفي لفظ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، في لفظ عند البخاري ومسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، يبقى بلغ الجمرة، يبقى معنى ذلك البعض لما قال أنه يقطع التلبية مع أول حصان يبقى على أساس أنه هو بلغ الجمرة، البعض قال لما حتى رمى الجمرة، وأن معنى الكلام أيضا مفهومه أو ظاهر الكلام أنه لا يقطع التلبية إلا بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال منا الملبي ومنا المكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من لبى، وكذلك لم ينكر على من كبر، لم ينكر على من لبى ولم ينكر على من كبر. يبقى معنى الكلام أيضا جواز التكبير، جواز التكبير، وليس معنى جواز التكبير هو قطع التلبية، ولكن العبد أيضا يكبر وكذلك يحمد وكذلك يكبر وأيضا يلبي. قال في دليل على الاستحبابية في الذهاب من عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل، يبقى يا ترى لما بنذهب من منى إلى عرفات يبقى نكبر؟ نقول لا حرج في ذلك الأمر، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك الأمر، فمنا الملبي ومنا المكبر. يبقى حينشغل بذكر ربي سبحانه وتعالى سواء كان بالتلبية أو بالتحميد أو بالتهليل أو بالتكبير. قال وفي رد على من قال يقطع التلبية بعد الصبح يوم عرفة، البعض قال إن هو بعد الصبح يوم عرفة يقطع التلبية، ولكن كما هو الظاهر وكما هو مذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ظلوا يلبون حتى عرفات، ومنهم من لبى ومنهم من كان يكبر. ثم ذكر بعد ذلك أيضا باب آخر، وباب متى يقطع المعتمر التلبية. يبقى نقول الحجيج هيقطعون التلبية عند رمية جمرة العقبة، يبقى في يوم النحر قلنا عند رمية الجمرة، قلنا على اختلاف، يعني ترى هنقطع التلبية مع أول حصاء ولا هنقطع التلبية بعد الانتهاء من رمي الجمرة، ولكن يبقى رمي التلبية هتقطع مع رمي جمرة العقبة مع أول أعمال يوم النحر بترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم على المعتمر، قال متى يقطع المعتمر التلبية. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. يبقى لو إنسان كده خرج في حج التمتع والنبي يهل بالعمرة بالميقات، وبالتالي يبقى متى يقطع التلبية؟ يبقى يقطع التلبية عند استلام للحجر، وبالتالي يبقى بعد العمرة بينقطع، لما بيهل بالحج يلبي بعد ذلك. وإن غير اللي هو حج الإفراد وحج القران، في حج الإفراد وحج القران يبقى عند ذلك حيلبي من اللحظة التي أهل فيها، ولا ينقطع إلا مع رمي جمرة العقبة في يوم النحر. قلنا لا ينقطع قلنا إلا بعد أو عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. قلنا اللي بيحج حج تمتع قلنا بيدخل في نسك العمرة من الميقات بيعتمر، وبعد الانتهاء في يوم التروية بيهل بالحج. يبقى نقول يا ترى متى ينقطع؟ يبقى لما بيؤدي العمرة، يبقى عند ذلك ينقطع عند استلام الحجر، ونقول بعد عند ذلك يبقى لا يلبي، ثم يلبي بعد ذلك لما يهل بالحج في يوم التروية، يهل ويلبي ولا ينقطع عن التلبية إلا مع رمي جمرة العقبة في يوم النحر. قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو عيسى رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. يبقى مع أول لما يجي حيطوف طواف العمرة، عندما يستلم الحجر ينقطع عند ذلك عن التلبية. يبقى ده بداية الانقطاع عن التلبية عند استلام الحجر لبداية الطواف طواف العمرة. قال أيضا في رواية عند الترمذي رحمه الله قال أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. يبقى نقول هذه عبادة تسير مع العبد إن كان معتمرا حتى يستلم الحجر، وإن كان خرج الحج يبقى يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما بين الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المحرم يؤدب غلامه. قال المحرم يؤدب غلامه، ومعنى الكلام أن هذه فعلة لا تتنافى مع الإحرام. يبقى فعلة لا تتنافى مع الإحرام، يبقى تأديب الرجل لغلامه أو تأديب الرجل لامرأته أو تأديب الرجل لولده يبقى لا حرج حتى لو كان في حال الإحرام. فذكر هذه الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: وجلست إلى جنب أبي، أي إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وكان زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد ظله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. وأن معنى هذا الكلام ليس فيه اعتراض أو إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ففيها جواز أيضا تأديب المحرم لغلامه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد إلا على التبسم، ما كان يزيد على التبسم. قلنا معنى ذلك الأمر، وكأنه نوع من أنواع أيضا الإقرار لهذه الفعلة، وأنه لا حرج للمحرم أن يصنع ذلك مع غلامه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: انظر إلى هذا المحرم ما يصنع. قلنا لو كانت الفعل أساسا فعل منكرة لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما يرى ذلك الابتسام على وجهه. ولكن لما ابتسم لفعل أبي بكر رضي الله عنه دل ذلك على أنها فعلة جائزة، حتى لو قلنا للأولى للمحرم أن يترك ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنها فعلة تتنافى مع الإحرام. لو قلنا الأولى للمحرم أن يترك أمثال هذه الأفعال لكنها فعلة لا تتنافى مع الإحرام، لو كانت تتنافى مع الإحرام لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه. ولكن كما قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظر هذا المحرم ما يصنع، فما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. نقول إن هي هذه الفعلة لا تتنافى مع الإحرام، وإن كان الأولى ترك ذلك الأمر، إن كان الأولى ترك ذلك الأمر. قلنا حتى لا ينشغل إلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى، ولا ينشغل إلا بالذكر والتلبية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يحرم في ثيابه. قال: باب الرجل يحرم في ثيابه. ثم ذكر رواية عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه أثر خلوق أو قال صفرة عليه جبة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال: واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أيضا عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك فقلعها من رأسه. قال: اخلع جبتك فقلعها من رأسه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن يعلى ابن منية عن أبيه بهذا الخبر قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع، فنزعا يغتسل مرتين أو ثلاثا، يغتسل مرتين أو ثلاثا. كذلك أيضا في رواية عن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجعران وقد أحرم بعمرة عليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق الحديد. فذكر في هذه الرواية الرجل يحرم في ثيابه، الرجل يحرم في ثيابه. إن أحرم الرجل في ثيابه قلنا معنى ذلك أنه كان جاهلا بذلك الأمر. إذا لو كان إنسان أحرم هو في الثياب لم يقل بنزع هذا الثوب، يا ترى يبقى عليه شيء أم لا، إن كان جاهلا أو كان ناسيا. فذكر في رواية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه أثر خلوق، يبقى الكلام ده ما كانش في حجة الوداع ولكن كان في العمرة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. قال أو قال عليه صفرة وعليه جبة، يبقى عليه جبة، ومعلوم أن المحرم لما يدخل فيه النسك يبقى هيخلع ذلك المخيط، يخلع ذلك المخيط، فكان عليه جبة وكان عليه أثر هذا الخلوق. فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجب عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. يبقى معنى الكلام أن ذلك الرجل أتى وكان عليه أثر ذلك الطيب، سواء كان على بدنه أو كان على ثوبه، وكان عليه أيضا الجبة، وأحرم وهو لابس هذه الجبة، يبقى لابس كده نقول لم ينزع المخيط، وكذلك كان أثر هذا الطيب على بدن الرجل أو على ثوبه. فعلى ذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد دخل في نسك العمرة، فقال ما أصنع في عمرتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك حتى نزل ذلك الوحي، فقال أين السائل عن العمرة؟ فقال اغسل عنك أثر الخلوق. يبقى أول شيء هيزيل عنه أثر ذلك الطيب، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجب عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. يبقى أولا أمروا أن يقوم بخلع تلك الجب، خلع ذلك الثوب، وكذلك أن يقوم بغسل ذلك الطيب من على بدنه أو من على ثوبه، من على بدنه أو من على ثوبه. قال الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أن من أحرم عليه ثياب مخيط من قميص وجبة أو نحو ذلك لم يكن عليه تمزيق، وأنه إذا نزع رأسه لم يلزمه دم، قال أنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم. قال وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه، يا ترى يبقى الإنسان كده لو أحرم في ثوب وبالتالي بعد إحرامه حنأمره يا ترى بخلع الثوب ده إزاي؟ أي يقوم بشق ذلك الثوب أم يقوم بخلع من رأسه؟ طبعا معلوم من محظورات الإحرام هو تغطية الرأس للرجال، من محظورات الإحرام هو تغطية الرأس للرجال، فلو خلع الثوب من رأسه يبقى هيغطي الرأس، هيغطي الرأس. هل في الحالة دي يؤمر بشق ذلك الثوب، ينزع ذلك الثوب عن طريق الشق، ولا ينزع ذلك الثوب حتى لو خلعه من رأسه؟ فعلى ذلك قال الفقه أن من أحرم عليه ثياب مخيط من قميص وجبة ونحو ذلك لم يكن عليه تمزيقه، وأنه إذا نزع من رأسه لم يلزمه دم. ونحن على الرغم من كده هو غطى الرأس، هيغطي الرأس، لأن عندما يخلع الثوب من رأسه يبقى هيغطي الرأس ويمس ذلك الرأس عن طريق ذلك الثوب. فيا ترى في الحالة ده هي هل عليه شيء أم لا؟ فقال ليس عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلع الجبة عنك، يبقى خلعها نقول لم يأمر بشق تلك الجبة أو بتمزقها حتى لا يقوم بخلعها من رأسه. فدل ذلك على أنه لو لبس ذلك المحرم المخيط وكان جاهلا أو ناسيا يبقى نأمره بخلع ذلك المخيط، ويخلع ذلك المخيط نقول يخلعه من رأسه، لا نأمره أن يخلع ذلك المخيط من أسفل أو بشق ولكن يخلعه من رأسه وليس عليه دم. قلنا لأن لزوم نزع الثوب لا يكون إلا بهذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتمزيق ذلك الثوب. لذلك ذكر في الرواية التالية قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، خلعها من رأسه. قال يبقى الحديث صحيح دون قوله من رأسه، فإنها لفظة منكرة، ولكن حتى لو قلنا فخلعها من رأسه نقول قال فخلعها من رأسه، اخلع جبتك فخلعها من رأسه. فقال على ذلك يبقى خلعها، هي الرواية قال فخلعها، فخلعها نقول من رأسه، أو أن هو خلعها من باقي البدن كيف يكون الأمر، لكن لم يأمره بتمزيقها ولا بشقه. فكذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أنه قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، فنزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة. ترى أثر الخلوق ده هو يزيله إزاي؟ هل يزيله عن طريق اللي هو يغسله ثلاث مرات أو يكتفي بغسلة واحدة بغسلة واحدة. طبعا الكلام ده كان في عمرة الجعرانة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالة أثر ذلك الطيب، لو قلنا على بدنه يبقى أتى بعد ذلك في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، كانت تطيب لإحرامه وحله. يبقى نقول أن الحكم أساسا يبقى مبنى على آخر الأمور، وآخر الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ذلك الطيب في بدنه حتى يرى وبس ذلك الطيب في مفرق رأسه، كما بينا قبل ذلك من كلام عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وتطيبه أيضا لحله. ويبقى معنى هذا الكلام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بغسل الطيب من على بدنه، وعلى ذلك نقول هذا كان في عمرة الجعرانة، ولكن بعد ذلك في عام الحج الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من ذلك الطيب في بدنه عند إحرامه. وبالتالي كما بينا أن استصحاب الإنسان لهذا الطيب لوضعه قبل إحرامه وكان على بدنه قلنا لا حرج في ذلك الأمر، حكمه كحكم أيضا نكاح الإنسان، لا ينشئ هذا النكاح عند الإحرام، ولكن لو أنشأ النكاح قبل الإحرام فأحرم يبقى مستصحب لذلك النكاح، كذلك قلنا في الطيب يمس ذلك الطيب قبل إحرام في بدنه، فإن أحرم وما زال الطيب على بدنه يقول لا حرج في استصحابه ولا يؤمر بغسله، أما إن كان على ثومه فيؤمر بغسله أو بنزع ذلك الثياب المطيبة. ولذلك قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ذلك الثوب وراء أن يغتسل مرتين أو ثلاثة. قلنا معنى غسل الطيب، قلنا الكلام ده كان في عمرة الجعرانة، ولكن كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من ذلك الطيب عند إحرامه وكان في حجة الوداع، وده كان آخر الأمرين. فآخر الأمرين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز إصابة الإنسان للطيب في بدنه قبل الإحرام، ولم يجوز إصابة الإنسان للطيب في ملبسه عند الإحرام. ولو أحرم في ثوب كان قد مسه الطيب قبل إحرامه بنأمره بنزع ذلك الثوب، ولكن لا نأمره بغسل ذلك الطيب الذي أصاب منه في بدنه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحل والإحرام حتى يرى وبيس ذلك الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة 8 بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عند إحرامه وكذلك عند حله، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة 10 بلا خلاف. ويبقى ده آخر الأمرين، وطبعا العمل على آخر هذين الأمرين كما دل على ذلك كلام عائشة رضي الله عنها. وهذه الرواية يؤخذ منها أن من مس الطيب يبقى جاهلا، يبقى نقول أن يزيل ذلك الطيب، وأن بعد إحرام الإنسان لا يعلم أن من محظورات الإحرام الطيب فأصاب ذلك الطيب جاهلا بعد إحرامه نقول اغسل عنك ذلك الطيب. قلنا كان يجهل هذا الإنسان نوع عدم لبس المخيط بالنسبة للرجل، يبقى لو لبس المخيط نقول نأمره بنزع ذلك المخيط من رأسه لا حرج، قلنا وليس عليه دم لجهل ذلك الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وضع نومة الخطأ والنسيان وما استقر عليه. يبقى لو كان الإنسان لبس نسيا أو مس نسيا أو جاهلا عند ذلك نأمره بالنزع أو بإزالة ذلك الطيب، لأنه أصاب ذلك الطيب بعد إحرامه، ولا يكون عليه فدية ولا يكون عليه دماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بنزع الجبة وإزالة أثر ذلك الخلوق من على بدنه. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما يلبس المحرم. قال ما يلبس المحرم، قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلي، فمن لم يجد النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. بيذكر في هذه الترجمة باب ما يلبس المحرم، يا ترى إيه المحظورات على المحرم. قال ما يلبس المحرم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا الكلام السؤال ده طرح على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة، هذا السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة، فقيل له ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس كذا وكذا. هو أساس السؤال طرح بالإثبات، ولكن أتت الإجابة بالنفي، فقال ما يلبس المحرم؟ يبقى السؤال كده طرح ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا. فالسؤال بالإثبات إن يلبسه، فقال ما يلبسش كذا. قلنا لأن طبعا هنا صورة ما ممنوع من أو المحظور على المحرم نقول محصورة، كلام فيها محصور، لذلك قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحرم على المحرم أن يلبسه من تلك الثياب. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن كل شيء غطى الرأس من معتاد اللباس كالعمامة والقلانس نحو ذلك كالبرنس أو الحمل يحمله على رأسه، ونقول كل ذلك ممنوع، كل ذلك ممنوع، وكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية. يبقى لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا القلنسوة ولا غير ذلك من هذه الأمور. لما يلبس هذه الأشياء يبقى عليه فدية، عليه فدية كما سنعلم. وكذلك لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وكذلك ممنوع من اللبس أيضا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فعند ذلك يقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين، وعند ذلك لا حرج من لبس تلك الخفين بعد قطعهما كما بينت رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى رواية ابن عمر بينت هذه الأشياء الممنوعة أو المحظورة على المحرم، ومنها أيضا عدم لبس الخفين، فإن لم يجد إلا الخفين فعند ذلك نقول يقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني كأنه هيحول الخف إلى صورة النعل، والنعل دايما اللي هو يكون أسفل الكعبين. النعل كما نقول الحذاء ده، الحذاء اللي احنا بنلبسه ده نعل، يعتبر نعل، مش هنقوله النعل ده اللي هو عبارة عن يعني شيء ملوش سيور أو غير ذلك، لا، يبقى النعل بتاعنا الحذاء، طالما أنه تحت الكعبين يبقى هذا ايه نعل، هذا نعل يجوز الإحرام فيه. البعض بيظن ان في مسألة الإحرام يبقى هيحرم في نقول نعل ليس به مخيط، يعني بيظن كده المخيط اللي هو الخيط، ده المخيط اللي هو مفصل، المخيط هو المفصل، يعني أقول مثلا القميص ده مخيط، لكن أجوز أن أنا هنحرم فيه أستعمله كإزار، ألفه كده كإزار أو أضعه كرداء، لكن ممنوع لبس المخيط، يبقى ملبسوش كده كمخيط، وبالتالي يبقى احنا ده المخيط أساسا اللي هو المفصل. وكذلك أيضا هنا النعلين، يبقى الحذاء ده لو كان تحت الكعبين يجوز الإحرام فيه، يجوز أن احنا نحرم فيه ابتداء، بالشرط ان شيء نقول لك والله شيء لازم يكونش فيه خيط، نقول لك لا، يعني النعل يجوز ان انا نحرم في النعل طالما كان اسفل الكعبين. الذي لا يجوز ان احنا نحرم فيه اللي هو الخفاف، والخف ده اساسا بيكون مغطي محل الفرد كما هو معلوم، عشان يجوز المسعى الخفين يبقى لازم يكون مغطي لمحل الفرد، يعني لازم يكون مغطي الكعبين، وان الكعب غير العقب، الكعب اللي هو يبقى العظمتان ناتئتان دول بعد القدم، يبقى ده الكعب غير العقب اللي هو يبقى نقول اخر قدم الانسان، ده الكعب ده العقب بتاعه، ده العقب. فعلى ذلك يبقى لو احنا ما وجدناش غير الخفين قال قم بقطعهما اسفل الكعبين وحولناها بالطريقة الى نعل، فجاز عند ذلك لبس الخفاف بهذه الصورة لانها حولت الى نعل. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي يعرف من هذا الكلام من خلال الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، خلال الرواية المعروفة عن ابن عمر رضي الله عنه. قال وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لمسهما إذا لم يجد النعلين، قال وظاهر الحديث كده أنه لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، كما سنعلم من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه فإن لم يجد نعليه قال فليلبس الخفين. رواية ابن عباس رضي الله عنهما حنعلم أنه قال إذا لم يجد نعليه قال يلبس الخفين. رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا يلبس الخفين إلا لمن لا يجد النعليه. ثم ذكر كده قال فمن لم يجد النعليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فجاءت رواية ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبس الخفاف في حالة عدم وجود النعل ولكن بشرط قطع الرقبة حتى يكون أسفل من الكعبين. ورواية ابن عباس رضي الله عنهما ودي كانت بعرفات أو كانت بمنى قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين قال فإن لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين ولم يتعرض لقطعهما ألم يتعرض لقطعهما. فعلى ذلك قال ظاهر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين. وقال البعض قال لابد من حمل المطلق على المقيد لابد من حمل المطلق على المقيد. رواية ابن عباس دي رواية مطلقة قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ورواية ابن عمر رواية أساسا مقيدة لهذا المطلق قال فإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين كأنه منع لبس الخفين في حالة عدم وجود النعلين إلا بعد قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ورواية ابن عباس لم يتعرض لمسألة القطع لم يتعرض لمسألة القطع. الجمهور على أساس أن قالوا يحمل هذا المطلق على المقيد يبقى الرواية وردت هنا مطلقة فلبس الخفين فيلبس الخفين بعد أن يقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يلبس الخفين حتى لو لم يقطعهما لأن رواية ابن عباس رضي الله عنهما دي كانت في محل التطبيق غير الرواية المذكورة عن ابن عمر ده سؤال طرح في المدينة هذا سؤال طرح في المدينة. الإمام الخطبي رحمه الله بيتعجب من كلام الإمام أحمد ويقول وأنا أتعجب من أحمد بن حنبل في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه. قال يبقى في الحالة ده هي ذكر الإمام الخطبي اعترض على الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر إن هو أجاز لبس الخفين دون القطع طالما لم يكن واجدا للنعلين. قال لأن رواية ابن عباس دي أساسا يعني كان في محل التطبيق كان في منى أو في عرفات فده كان في محل التطبيق. رواية ابن عمر دي كانت في المدينة كان لسه ما دخلوش في النسك لسه ما دخلوش في النسك. ودايما كده العلماء عندهم قاعدة يقولون يجوز تأخير بيان وقت الخطاب ولا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة وقت الحاجة اللي هو وقت التطبيق لكن وقت الخطاب زي دلوقتي سؤال الإنسان بيسأل عن الحج ممكن كده ان احنا لا ندقق في الإجابة يعني لا ندقق في الإجابة لما بنيجي نسأل عن الحج لأن الحج خلاص زمنه مضى لسه ما جاش الزمن بتاعه فممكن ان احنا لا ندقق أساسا في الإجابة ممكن يبقى فيها نوع من أنواع يجوز تأخير بيان وقت الخطاب. وقت الخطاب مش هنقول لك الإجابة بدقة متناهية غير نقول لك الإجابة دي بدقة لما وقت التطبيق عشان ده اللي هنطبق فيه فما يجوزش فيها المخالفة. فرواية ابن عباس رضي الله عنهما ده كان في الحج بقى رواية ابن عمر كانت في المدينة. فالبعض قال لا يحمل هذا المطلق على المقيد قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وهو في المدينة ولما في التطبيق بقى عند التطبيق في لما خرج القوم في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل قال عند ذلك وليلبس الخفين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين قال لم يذكر ذلك القيد. فالبعض أخذ بعدم وجود هذا القيد وقال يبقى آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبس الخفاف لمن لم يجد النعلين ولم يأمر بقطعهما. والبعض حمل المطلق ده على المقيد حمل المطلق على المقيد بناء على تلك القاعدة رغم الإمام أحمد رحمه الله بيأخذ بهذه القاعدة حمل المطلق على المقيد لكن هنجد عند التطبيق ممكن بيبقى نوع من أنواع الاختلاف في بعض الأحكام في بعض الأحكام يبقى نوع من أنواع الاختلاف. فرأى أن ده كان فعلا يبقى هذا المقيد ورد ابتداء وبعد كده آتى هذا الكلام المطلق فكان ده آخر الأمرين ولا يجوز تأخير بين وقت الحاجة وقت التطبيق. قال لو كان فيها قطع الخفين لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الإمام أحمد رحمه الله كلام وجيه قال على أساس أن الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما دي كانت في المدينة ومش كل اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في المدينة ده أكثر هذه الوفود وردت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه، يعني بعد خروجه، فلم يستمع إلى إيه مقولة ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن نقول وقت الحاجة، نقول الناس اجتمعت بمنى أو معرفات، فعند ذلك السؤال مطروح على رؤوس الجميع، مطروح للجميع، فقال عند ذلك فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. يبقى نقول مش كلهم كانوا معاه في المدينة، ده أكثر الحديث خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا في المدينة أساسا، لم يدركوا في المدينة، ولكن أدركوه نقول عند الإهلال. فعلى ذلك يبقى دي كانت رواية سابقة، ورأيت ابن عباس رضي الله عنهما دي كانت رواية عند التطبيق، ولذلك نقول إن هو غاب ذلك الأمر عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في من المدينة. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يلبس الخفين دون قطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا المقام وقال فإن لم يجد النعلين فيلبس الخفين دون أن يذكر أن يقوم بقطعهما. وقلنا الجمهور حملوا المطلق على المقيد، قالوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما تقيد بمعارضة في رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الإمام الخطابي رحمه الله كما قلنا كان بيتعجب، يقول أنا أتعجب من أحمد بن حنبل في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، قال سنة لم تبلغه، يبقى اعتبر كده كأن هذا الحكم لم يبلغ الإمام أحمد رحمه الله، إلا لو بلغه كان يعني يسارع في الأخذ بذلك الأمر. في أيضا أن المحرم منهي عن الطيب في بدنه وفي لباسه، يبقى قال أن المحرم منهي عن الطيب في بدنه وفي لباسه، قلنا الكلام ده هو يعني لما بعد الإحرام ممنوع مس الطيب في بدنه بعد الإحرام، لكن جاز أن يمس الطيب في بدنه قبل الإحرام كما تقول عائشة رضي الله عنها. وممنوع أيضا هو يضع الطيب على ثيابه حتى لو كان قبل الإحرام، لو حيحرم في هذه الثياب يبقى نقول لو وضع الطيب في ثوبه قبل لبس تلك الثياب وأراد أن يحرم في هذه الثياب، نقول لا، إياك أن تحرم في ثياب مست بذلك الطيب، وإلا وجب عليه أن يزيل ذلك الطيب. قلنا رغم أنه وضع الطيب قبل الإحرام، نقول وضع الطيب قبل الإحرام في البدن غير وضع الطيب على الثوب الذي سوف يحرم فيه، ممنوع أنه يضع الطيب على الثوب الذي سوف يحرم فيه، قلنا إلا كان مستصحبا لذلك الطيب وكأنه أنشأ ذلك أو مس الطيب في الثوب، فنأمره بنزع ذلك الثوب وإزالة ذلك الطيب عنه. أما البدن فلا يؤمر بذلك، يستصحب أيضا هذا الطيب الذي وضعه قبل إحرامه كما تقول عائشة وكما بيّنت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويبقى هذه الكلام في الخفين، وهذه كلام العلماء، أن نقول جمهور العلماء قالوا يحمل هذا المطلق على المقيد، يبقى رواية ابن عباس أتت مطلقة، رواية ابن عمر أتت مقيدة، وبالتالي يبقى هذا المطلق يحمل على المقيد. وقلنا الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا تحمل هذه المسألة المطلق على المقيد، رغم أنه بياخد بهذه القاعدة، يبقى حمل المطلق على المقيد دي أيضا قاعدة موجودة عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لكن الحالة دي لا يأخذ بها. قال لماذا؟ قال لأن مش كل اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلهم أساسا سمعوا هذه المقولة منه، لأنهم لم يخرجوا معهم المدينة، وبالتالي والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده وقت الحاجة والتنفيذ، فكيف غيب عنهم ذلك الأمر؟ فلما أمر وقال فليلبس الخفين دل ذلك على أن ده آخر الأمرين، ولا حرج أن يقوم بلبس هذه الخفاف حتى لو لم يقم بقطعها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وأن النبي في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، يبقى هذا حكم أيضا يختص بالمرأة، قال لا تنتقب المرأة المحرام ولا تلبس القفازين، كذلك أيضا في رواية قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، قال المحرمة في رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى المرأة لما تحرم بنسك الحج أو العمرة يبقى عند ذلك لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وقال إن هو النقاب هو الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجب، قال الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجب اللي هو زي ما نقول عليه النقاب، النقاب غير نقول السدل، البيشة ده هي السدل، غير نقول البيشة السعودي، البيشة السعودي دي أساسا ده نقاب، النقاب اللي هو تخصيص العين، النقاب أساسه اللي هو أساسا يبقى خمار بيشد من على الأنف وتحت المحاجب، يبقى نقول اللي هو بيشد كده تحت الأنف وكذلك نقول ان هو بيغطي الجبهه فلا يظهر الا عيني المراه، يبقى ده النقاب. نقول غير السدل، السدل يبقى نقول ما بتخصصش العين بشيء، ولكن السدل يبقى ده ثوب هيسدل على وجه المراه، سدل يبقى زي نقول البيشه التل كده، دي ما فيهاش اساسا نقول مكان للعينين، دي بيشه نقول كلها اساسا يبقى ليس هناك تخصيص للعينين، لكن النقابة واللي فيه تخصيص العينين زي البيشة السعودي كده أو مكان على شكل ذلك الأمر، يبقى دي نقول هذا نقاب، فلا يجوز المرأة أن تحرم في ذلك النقاب، ولا تلبس القفازين أيضا كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مش معنى الكلام ده هو أن تظهر المرأة وجهها أو تظهر كفيها، ولكن تدخل الكفين تحت الخمار، يبقى تدخل الكفين تحت الخمار، ممنوع أساسا تلبس القفاز، يبقى الجوانتي ده ما تلبسوش. طب تفعل المرأة يبقى تدخل يديها من تحت الخمار، يبقى تطيل الخمار وتجعل يديها تحت الخمار، وكذلك أيضا يبقى ممنوع تنتقب، لكن مش معنى كده أن تكون كشفة لوجهها، ولكن أن يكون بالسدل كما كانت تفعل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكما تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت بتسدل إذا مر بها الركبان، إذا مر بها القوم كده كان بتسدل، معنى السدل اللي هو بتأتي يعني أعلى الجلباب ثم تضعه على وجهها حتى لا يراها أحد، حتى لا يراها أحد، يبقى ممنوع الانتقاب لكن مش ممنوع أن تسدل المرأة على وجهها حتى تخفي ذلك الوجه، ممنوع أنها تلبس القفازين لكن ليس معناه إظهار المرأة يديها، ولكن تجعل يدين من تحت إيه الستر، من تحت الخمار، يبقى ده معنى الكلام، يبقى ممنوع تنتقب وممنوع تلبس القفازين. وقلنا الرواية ديت لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قلنا لو أخذنا احنا بالمفهوم يبقى معنى كده في غير الإحرام تنتقب المرأة وتلبس القفازين، عشان البعض يقول لك النقاب ده مش حاجة معلومة أو مش من الدين، يبقى الكلام هو قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قلنا مفهوم الكلام يبقى المرأة في غير الإحرام بتلبس يبقى النقاب وكذلك بتلبس القفازين، يبقى بتغطي الإيد وكذلك بتستر ذلك الوجه، بتستر ذلك الوجه، آدي طبعا دليل مخالفة أو مفهوم مخالفة، لا تنتقب يبقى المرأة المحرمة يبقى في غير الإحرام تنتقب، ولا تلبس القفازين يبقى في غير أيضا الإحرام بتلبس القفازين، يبقى هذه أيضا أمور يبقى دخلت المرأة في نسك العمرة أو الحج، يبقى عند ذلك نقول لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن نقول أن هي تسدل على وجهها وكذلك تجعل يدين من تحت الجلباب، من تحت جلبابها حتى لا تظهر هاتين اليدين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال عن المرأة هنا كما يبين لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. يبقى رجل كده ممنوع من السراويل وممنوع من المخيط، غير المرأة تحرم في ثيابها، المرأة تحرم في ثيابها، وما نظنش كده أن المرأة تحرم في الثياب البيض، يعني كحال الرجل لما بيعتذر وأيضا بيستعمل رداء، يبقى هي ثياب بيض أو أي ثياب، مهم أن الرجل يحرم في إزار ورداء بغض النظر بقى لونه أبيض أو ليس بأبيض، لا حرج في ذلك الأمر. والمرأة كذلك لما تيجي تحرم يبقى البعض يظن أنها لا تحرم إلا في الثياب البيض، لا، المحرم تحرم في ثياب المرأة، تحرم في ثيابها، تحرم في ثيابها. يبقى الممنوع المرأة هو تغطية الوجه بالنقاب، ممنوع المرأة لبس القفازين، لكن نقول يبقى عدم لبس المرأة القفازين ليس معناه هو أن تظهر يديها ولكن تخفي اليدين تحت الجباب، وأن عدم أيضا انتقاب المرأة في حال الإحرام ليس معناه كشف الوجه ولكن أن تزدع على وجهها كما تقول عائشة رضي الله عنها قال وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو صريعا أو قميصا أو خفا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر فقال ألق علي ثوبا يا نافع، قال فألقيت علي بن نصر فقال يلقي علي هذا وقد نهى رسول الله، تلقى علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم، يبقى ممنوع لبس أساسا البرانس، البرانس اللي هو أساسا نقول يعني قميص كده، ولكن اللي هو ليه زنط، القميص اللي هو أساسا ليه من نفسه قلنا غطاء للرأس، اللي هو نقول قميص، يبقى قميص بزنط كده، تقول والله عباية مغربية، عباية مغربية دي اللي هي ليه زنط ده، ده البرنس أساسا، يبقى نقول غطاء الرأس منها. يبقى ده نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم البرانس، البرانس لا تلبس ابتداء بالإضافة أيضا إلى غطاء ذلك البرنس، فلذلك قال تلقى عليه هذا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين، السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. يبقى كذلك أيضا ممنوع أن يحرم المحرم الرجل في سروال، ولكن يبقى إزار ورداء. طب إن لم يجد إلا السروال هل يا ترى يقوم بشقه حتى يحوله إلى إزار ولا يلبس ذلك السروال على حاله؟ وكذلك أيضا في حال الخفاف إن لم يجد عليه فليلبس الخفين، هل يا ترى يقوم بقطع الخفين أم أنه يلبس الخفاف دون قطع؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.